وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم أيضا هذا من الكبائر التي حرمها الله تبارك وتعالى، أن يأكل مال اليتيم، وقد أمر بتوليه وحفظه ورعايته والعناية به. فمن أكل مال اليتيم مستغلا ضعف اليتيم وجهله وقصوره وعدم درايته، فإنه يكون بهذا الأكل لمال اليتيم مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الإثم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.